للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات الآية. طريق أخرى: قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات الآية. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا سيار بن حدثنا سنان ابن مظاهر العنزي. سيار لكن عندي سنان. سنان ابن مظاهر العنزي أشار عندي، قال في في في فاء وألف سنان. خلاص ندم في باء وألف سنان. يلا. نعم. قال: حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات الآية. وحدثنا 10 مرات في هذه الآية. نعم. والمؤمنين والمؤمنات. نعم. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني 10 صفات ذكر فيها الرجال والنساء. 10 أو أكثر أو أقل. قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات الآية. هذا من تكريم الإسلام للمرأة. نعم، هذا من إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين. فدل على أنه أخص منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما قررناه في أول شرح البخاري: يعني كل مؤمن مسلم ولا عكس، ليس كل مسلم مؤمن. والمراد بالإيمان هنا الإيمان التام، ولا يلزم منه نفي إيمان يصحح إسلامه. هنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لو كانوا منافقين

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال في خطبته: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا يتسع. وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، كما قيل: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، وتستره عنهم جميعا سخاؤه. طغطت بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، له موضع بذاته. في أحاديث عندك ليست عندنا، على كل حال ماشي. قال تعالى: والصائمين والصائمات. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه: والصوم زكاة البدن، أي تزكيته أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاث أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. ولما كان الصوم أكبر العون على كسر الشهوة، من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا هشام بن عبيد الله، قال حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلي ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويقتضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال جبل جمدان فقال هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا. ثم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره. تفرد الإمام أحمد. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما مناسبة يعني هذا جمدان فأتى على جمدان جبل جمدان جبل على بعد ليلة من المدينة لأنه يسبح أي نعم لأنه يمتاز بالتسبيح والتهليل وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش عن أبي ربيعة ابن أبي ربيعة عن ابن أبي ربيعة ما هو عن ابن أبي ربيعة مولى عبد الله بن عياش عندي ابن أبي ربيعة ابن أبي ربيعة نعم ايه نعم يلا أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية إن شاء الله تعالى. وقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أن الله تعالى قد أعد لهم، أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد ابن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. قالت: يا رسول الله، وأؤامر في قالت يا رسول الله أؤامر في نفسي، فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره الآية. قالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله. منكحا يا رسول الله. قال: نعم. قالت: قد رضيته، يعني قالت قد رضيته، يعني نعم. رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رضيته لي منكحا. نعم. يا رسول الله. نعم. قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنهما، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة. فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء، يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قبلت. فزوجها زيد بن حارثة، يعني والله أعلم بعد فراقه زينب. فسخطت هي وأخوها وقال: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال: فنزل القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فذاك خاص وهذا جماع. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي

تخرج بدون أن تقضي عمرتها تبقى محرمة، أي أفسدت إحرامها، تمضي في فاسده حتى تنتهي من الطواف والسعي والتقصير، ثم تعود مرة أخرى وتحرم بعمرة من جديد من الميقات، من المكان الذي أحرمت منه، من الميقات أحد المواقيت. واضح؟ شلون في حال خروجها؟ ما تشقق الأسئلة تشقيقا. أي نعم، إذا جامعها زوجها وهي محرمة فسد إحرامها، قلت تمضي في فاسده، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، يعني طبعا بعد الاغتسال والطهارة تطوف وتسعى ثم تقصر، ثم ترجع مرة أخرى وتحرم بعمرة بديلة. أي نعم، ولا يعني المكان الذي حصل فيه الجماع تفترق أو يفارقها يعني جسديا زوجها. هي حين أفسدت العمرة، أي نعم، عليها فدية، بلى عليها فدية. أي نعم، إيش لمن يتسرع ويفتي بغير علم؟ هذا أعوذ بالله، يعني قد عرض نفسه للوعيد، يقول على الله بلا علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يصلي في الرضا؟ هذا خطوة في وقت الكراهة، إذا كان يعني دخل المسجد وعمد حتى وصل الروضة يصلي ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في وقت الكراهة، لكن إذا كان صلى العصر ما يذهب إلى الروضة ويصلي ركعتين، بعد العصر إلى المغرب وقت نهي. هل يلحق بي إثم إذا تصورت صورة للذكرى؟ يا أخي، الذكرى في القرآن، الصور هذه فتنة، وأول ما وقعت يعني الفتنة في قوم نوح حينما فتنوا بالصور. ثم يا أخي في المسجد النبوي الحقيقة يعني هذه الجوالات كل واحد يصور، وكل واحد المسجد ما بني لهذا، كل واحد يصور ويقول للذكرى، هذا غلط. الذكرى لا تكون في الصور، الذكرى إنما تكون في القرآن، صاد والقرآن للذكر. قال الله تعالى أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تريد أن تحفظ ذاكرتك، احفظ القرآن. من ضيع القرآن، من ضيع الذكر، ضيع ذاكرته. إيش ما حكم اللحية؟ كلها خطاطة واحد، كلها من عندك يا شيخ. ما حكم اللحية وماذا قال فيها رسول؟ أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، أحفوا الشوارب. وهذا أمر عمت به البلوى، حتى بعض الفضلاء تجد أنه إما يحلق لحيته أو يقصر منها. على كل حال، حلق اللحية محرم، لا يجوز، بل يعني العكس، يعني يجز شاربه، يحفي شاربه ويرخي لحيته. والآن المخالفون وقعوا في العكس، تجد شاربه طويل ولحيته محلوقة، الله المستعان. واللحية هي ميزة الرجل، من سنن الفطرة، من سنن الفطرة عفاء اللحى. إيش معنى من سنن الفطرة؟ الخلقة. ولهذا لها علاقات بهرمونات الذكورة، لو أن رجلا نقصت هرمونات ذكورته ما ظهرت لحيته، ما طلعت لحيته. ولهذا يعني يقال الخصيان لا تنبت لهم لحى. يا أخوانا خلاص، هذا آخر سؤال. يقول: معه زوجته وجاءت عليها الدورة اليوم، وسوف يذهب إلى مكة اليوم لعمل العمرة، وماذا نفعل لو عدنا إلى بلدنا ولا يزال عليها الدورة؟ يا أخي لا تحرم، أنتم في الآن ما دام جت الدورة وهي ما أحرمت لا تحرم، حتى لا تجعل نفسها في حرج، ولا تجعلكم أيضا في حرج، حتى لا تحبسكم. خلاص خلاص يا أخي، تبليغ بعد إيش؟ التبليغ بعد الإمام؟ إيه، هذا ماشي سنة من لدو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، حتى ولو صار فيه مكبرات هي ما تبطل السنة، لأنها من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ يحصل، فبقي سنة مثل أول الأمر طواف هاجر كان لحاجة فأصبح سنة بالمسعى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.